الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يحتى في وجوه المداحين. حدثنا محمد قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد عن أبي معمر قال: قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحثي في وجهه التراب وقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحتي في وجوه المداحين التراب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يحثى في وجوه المداحين، أي التراب، كما سيأتي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد بالمداحين أي الذين اتخذوا المدح صنعة لهم وسبيل ارتزاق وبحث عن مصالح وغايات معينة، فيمدح هذا ويمدح ذاك، يرتزق بمدحه ويطلب بمدحه مصالح له وغايات، فاتخذ المدح صنعة له، قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، كما سيأتي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله ليبين من خلالها ما الذي على الإنسان أن يفعله إذا لقي هؤلاء المداحين الذين اتخذوا المدح صنعة لهم، فماذا عليه أن يفعل. وسيأتي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فاحثوا في وجوههم التراب. وكثير من أهل العلم يرون أن الأمر على ظاهره، ولهذا سيأتي في فعل غير واحد من السلف منهم المقداد كما سيأتي أن يحثى التراب فعلا في وجوههم، بأن يأخذ ترابا من الأرض ويحثوه في وجهه. ومن أهل العلم من قال إن المراد بذلك ألا يعطى شيئا ولا يعطى جزاء على مدحه، لا بالثناء ولا بالمال ولا بغيره، ويكون كالذي حصل التراب، يعني لم يحصل شيئا بمدحه ومغالاته وثنائه. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة جملة من الأحاديث، بدأها بهذا الحديث عن أبي معمر قال: قام رجل يثني على أمير من الأمراء. قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحثي في وجهه التراب. يثني على أمير من الأمراء أي يطريه ويعدد من أنواع الثناء والمدائح، وسواء كان هذا المدح نثرا أو نظما، سواء كان المدح منثورا أو شعرا. فالنتيجة واحدة، فالمدح واتخاذه صنعة وطريقا للارتزاق والبحث عن المصالح هذا أمر لا يحمد من فاعله، وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام من كان كذلك جعل أمره من الهوان أن استحق أن يحثى في وجهه التراب، فجعله من الهوان أن استحق أن يحثى في وجهه التراب، ولهذا قال فاحثوا في وجوههم التراب. وهذا الأمر ليكون رادعا لهم ويكون قد عومل بنقيض قصده، حيث جعل المدح بحثا للمصالح وللارتزاق فلم يحصل إلا الخيبة، ولم يحصل إلا أن أصبح مستحقا لأن يحثى في وجهه التراب على ما بين ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. أخذ المقداد جعل يحثي في وجهه التراب وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجه المداحين التراب، ففهم رضي الله عنه الحديث على ظاهره أنه يحثى التراب فعلا. وعرفنا أن من أهل العلم من ذهب إلى أن المراد أنه لا يعطى شيئا، لا لا لا يجازى لا بالثناء عليه ولا بإعطائه مالا ولا أي أمر، فيكون كمن حصل خيبة أو حصل ترابا لم يحصل شيئا. لكن الكثير من أهل العلم أجرى الحديث على ظاهره، ولهذا فعل ذلك بعض السلف كما مر هنا وكما سيأتي في فعل السلف رحمهم الله تعالى. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر رضي الله عنهما، فجعل ابن عمر يحث التراب نحو فيه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. ثم أورد هذا الحديث قال عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر، قال فجعل ابن عمر يحث التراب نحو فيه أي نحو فمه. وسبب حث التراب نحو الفم لأن الفم هو الذي صدر منه هذه الكلمات، كلمات الثناء والإطراء، فهي كلمات خرجت من الفم، فعوقب بأن حثي التراب نحو فمه. وقد جاء الحديث في بعض ألفاظه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فاحثوا في أفواههم التراب، جاء الحديث في بعض ألفاظه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فاحثوا في أفواههم التراب، والسبب في ذلك أن الفم هو الذي تحرك بكلمات الإطراء وكلمات الثناء وكلمات المدح، منه خرجت ومنه نبعت، ولهذا قال فاحثوا في أفواههم. وهنا قال إن ابن عمر رضي الله عنه كان يحث التراب نحو فيه. وأورد الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. وهنا تنتبه إلى فائدة، وهي أن المقداد وكذلك ابن عمر لما فعلوا هذا الأمر أوردوا الحديث، وهذا يدل على عظيم ارتباطهم بالسنة وضبطهم لها، أولا من حيث حفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وثانيا من حيث محافظتهم وعنايتهم بتوجيهه وهديه وإرشاده صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عبد الله بن شقيق عن رجاء بن أبي رجاء عن محجن الأسلمي رضي الله عنه قال قال رجاء أقبلت مع محجن ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة فإذا بريدة الأسلمي على باب من أبواب المسجد جالس قال وكان في المسجد رجل يقال له سكبة يطيل الصلاة فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بردة وكان بريدة صاحب مزاحات فقال يا محجن أتصلي كما يصلي سكبة فلم يرد عليه محجن ورجع قال قال محجن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فانطلقنا نمشي حتى صعدنا أحدا فأشرف على المدينة فقال ويل أمها من قرية يتركها أهلها كأعمر ما تكون يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا فلا يدخلها ثم انحدر حتى إذا كنا في المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فأخذت أطريه فقلت يا رسول الله هذا فلان وهذا فقال أمسك لا تسمعه فتهلك قال فانطلق يمشي حتى إذا كان عند حجره لكنه نفض يديه ثم قال إن خير دينكم أيسره إن خير دينكم أيسره ثلاثا. ثم ختم الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن رجاء بن أبي رجاء عن محجن الأسلمي قال رجاء أقبلت مع محجن ذات يوم محجن صحابي جليل رضي الله عنه قال أقبلت مع محجن ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة فإذا بريدة الأسلمي رضي الله عنه على باب من أبواب المسجد جالس قال وكان في المسجد رجل يقال له سكبة وفي بعض الروايات يقال له سكينة قال يطيل الصلاة فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بردة وكان بريدة صاحب مزاحات محجن لما وصل إلى المسجد كان على باب المسجد جالسا أو قريبا من باب المسجد بريدة رضي الله عنه وكان صاحب مزاحات أي صاحب دعابة يداعب إخوانه وقد مر معنا باب في المزاح والدعابة وأن في ذلك من الفائدة والأثر في جمع القلوب وتحقق الانبساط ومزيد التآخي إذا كان المزح باعتدال كما كان ذلك هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه فكان بريدة ذا مزاحات أي ذا دعابة مع إخوانه وأصحابه وكان في المسجد رجل يطيل الصلاة كان في المسجد رجل يطيل الصلاة يقال له سكبة أو سكينة يطيل الصلاة وإطالة الصلاة التي كان عليها هذا الرجل يبدو أنها إطالة ملفتة للأنظار يعني ليست إطالة مألوفة أو معتادة وإنما إطالة شديدة ملفتة للأنظار فعرف بإطالة الصلاة يطيل الصلاة يتنفل ويطيل في صلاته فقال بريدة يا محجن أتصلي كما يصلي سكبة كأنه قال له هذا الكلام لينظر رأيه في مثل هذا العمل لينظر رأيه في مثل هذا العمل هل يصلي الإنسان مثل سكبة مثل هذا الرجل يطيل هذه الإطالة الشديدة وتأخذ منه الصلاة الوقت الطويل في المسجد، قال هل تصلي مثل صلاة سكبة يعني بإطالته وهل تفعل مثله؟ فكأنه عرض عليه هذا الأمر لينظر في رأيه في هذه المسألة. قال فلم يرد عليه محجا ورجع. لم يرد عليه ليس تركا للجواب، ليس تركا للجواب، لأن الجواب سيأتي فيما ساقه محجا رضي الله عنه في قصته مع النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر الجواب في القصة. قال فلم يرد عليه ورجع. قال محجا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فانطلقنا نمشي حتى صعدنا أحدا. هنا فيه جمال صحبة النبي أو تودد النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وكثيرا ما يأتي هذا في أحاديثه وفي هديه. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، فكان هذا من هديه عليه الصلاة والسلام. وأخذ بيد محجن ومشوا إلى جبل أحد، وهو جبل معروف شمال المدينة، وقد قال عنه صلى الله عليه وسلم إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. وتأمل حجر أصم يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويحب المؤمنين، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، قدير أن يجعل الحجر الأصم يحب، فجبل أحد يحب النبي عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى جعل فيه وهو حجر محبة. ونظير هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعلم حجرا في مكة يسلم علي إذا مررت عليه، يعني يقول السلام عليكم حجر. والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. ومرة كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه وفي يده حصيات، فكان الصحابة رضي الله عنهم يسمعون الحصيات تسبح في يده، والصوت من الحصيات يصدر سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حصيات أحجار في يده عليه الصلاة والسلام، فناولها لأبي بكر وسبحت في يد أبي بكر، وناولها لعمر وسبحت في يد عمر رضي الله عنه إلى آخر الحديث. فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فالشاهد أن الله جل وعلا قدير على كل شيء. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى جبل أحد ممسكا بيد محجن الأسلمي بيده، ويسيران يمشيان إلى أن صعد عليه الصلاة والسلام على جبل أحد. وليست هذه المرة الأولى، صعد عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وعمر وعثمان، واهتز الجبل، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أثبت أحدا إلى آخر الحديث. فصعد عليه الصلاة والسلام إلى حتى صعدنا يقول أحدا، فأشرف على المدينة، أشرف على المدينة، أشرف عليها أي أطل على المدينة من أعلى الجبل، ينظر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، إلى المدينة هذا البلد المبارك. ثم قال عليه الصلاة والسلام ويل أمها من قرية، ويل أمها من قرية، هذه الكلمة تأتي بها العرب ولا يقصدون بها الذم، لا يقصدون بها الذم، يقولون ويل أم فلان أو ويح فلان أو نحو ذلك، وغالبا يؤتى بها في التنبيه على الأمور العظيمة والأمور التي لها أهمية بالغة أو نحو ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: ويل أمها من قرية يتركها أهلها كأعمر ما تكون، يتركها أهلها كأعمر ما تكون، أي يخليها أهلها ولا يبقى فيها أحد ولا يبقى فيها سكان يخرج منها أهلها، فلا يبقى فيها أحد. قال ويل أمها يتركها أهلها كأعمر ما تكون، وترك أهلها لها في حالة تكون بلدا عامرا وآهلا بالمباني والمساكن ونحو ذلك، فيتركونها كأعمر ما تكون. قال: يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا فلا يدخلها. وهذا فيه أن الدجال محرم عليه دخول المدينة، كما أنه أيضا محرم عليه دخول مكة. وقد جاء في هذا المعنى أحاديث، منها ما في الصحيحين عن أنس، أو في صحيح مسلم عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدجال إذا أتى المدينة وجد على أنقابها ملائكة يمنعونه من الدخول، قال: ويخرج منها كل منافق ومنافقة، أو كل منافق وكافر، أي يخرجون إلى الدجال، يخرجون إلى الدجال ويأتونه. وغالب من يأتي الدجال يأتيه من حب الاستطلاع ورغبة المشاهدة والفضول المبتلى به أكثر الخلق. وعادة الناس عندما يسمعون بالغرائب وبالأمور الغريبة وبالشيء العجيب يتجهون إليه زرافات ووحدانا، كلهم يريدون النظر لهذا الغريب وهذا العجيب. ثم إذا وصلوا عنده وشاهدوا ما عنده فتنوا والعياذ بالله به، وصدقوه فيما يدعيه أنه رب العالمين، أنه يدعي للناس أنه رب العالمين، ويأتي ومعه جنة ونار، ويرى الناس الجنة تمشي وراءه فتنة وابتلاء، ويرون النار أيضا تمشي وراءه. وإذا مر بقرية من القرى دعا أهلها للإيمان به، فإن آمنوا به قال للسماء أمطري فأمطرت، وقال للأرض أنبتي فأنبتت، فتنة وابتلاء. وإذا امتنعت دعا كنوزها فتبعته كنوزها تمشي وراءه. كنوز الناس يرون أشياء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال: ليس هناك فتنة أشد من فتنة المسيح الدجال، فهي فتنة من أعظم الفتن. ولهذا أمرنا في كل صلاة، في دبر كل صلاة، أن نتعوذ بالله تبارك وتعالى من فتنة المسيح الدجال، ونستمر على ذلك في كل صلاة نصليها، لأنها فتنة عظيمة والبلاء فيها عظيم، ويفتن الناس في دينهم. فكثير من الناس عندما يسمعون بخروجه يتجهون إلى المكان الذي هو فيه للنظر والمشاهدة والاستطلاع ورؤية الغرائب والعجائب، ثم هناك يضيع دينهم، لأنهم يفتنون بما يرونه من الأمور العجيبة التي جعلها الله عز وجل تصدر على يديه امتحانا وابتلاء. ولهذا صح في الحديث، ويجب أن يحفظ هذا الحديث وأن يحافظ عليه، صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني ليبتعد. أما الاقتراب ففيه خطورة بالغة، لأن الاقتراب منه تعريض للنفس للفتنة. فإذا دعت الإنسان نفسه أن يذهب إلى مكانه ليرى ليشاهد ليطلع يمنعها بهذا الحديث: من سمع بالدجال فلينأ عنه. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا التحذير والتخويف لأمته من فتنة المسيح الدجال، بل إنه عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله من نبي إلا وأنذر قومه فتنة المسيح الدجال. ما بعث الله من نبي إلا وأنذر قومه فتنة المسيح الدجال، وإني أنذركمه وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ثم هذا الدجال الذي يخرج، يخرج وإحدى عينيه طافية، أعور العين، إحدى عينيه طافية، ومن يراه يرى إحدى عينيه طافية، ومع ذلك يقول للناس إنني رب العالمين، فيصدقونه آلاف وآلاف مؤلفة يصدقونه ويتبعونه مما يرون على يديه من الأشياء التي جعلها الله، الخوارق التي جعلها الله عز وجل تصدر على يديه ابتلاء وامتحانا وفتنة للخلق. ولهذا يجب على المسلم أن يكون محافظا على الدعاء والتعوذ بالله تبارك من فتنة، بالله تبارك وتعالى من فتنة المسيح الدجال، ويكون أيضا مستحضرا هذه المعاني العظيمة حتى إذا ما ابتلي بهذه الفتنة يبتعد وينأى ويتعوذ ويسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يقيه. قال عليه الصلاة والسلام: يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا فلا يدخلها، أي تحميها الملائكة ولا يدخلها الدجال، لكن أتباعه ممن يسكنون في المدينة يخرجون إليه كما جاء في الصحيح، قال: يخرج إليه كل منافق وكافر، كل منافق وكافر يخرج إلى الدجال في مكانه، لكن الدجال نفسه لا يستطيع الدخول إلى هذه المدينة المباركة فضلا من الله سبحانه وتعالى ونعمه. قال: ثم انحدر، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أي من جبل أحد نزل، ثم انحدر حتى إذا كنا في المسجد، أي حتى وصلنا إلى المسجد. وكل ذلك الوقت والنبي عليه الصلاة والسلام ممسكا بيد محجن يمشي وإياه، لأنه سيأتي عندما وصل عليه الصلاة والسلام إلى بيته ليدخل نفض يده، يعني ترك يد محجن. يقول: ثم انحدر حتى إذا كنا في المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع. هذا هو الشاهد الآن من سياق محجن لهذه الرواية أو لهذا الحديث، بمناسبة سؤال بريدة عن حال الرجل الذي كان يصلي في المسجد ويطيل الصلاة الذي يقال له سكبة، قال: هل تصلي مثل صلاة سكبة؟ فأورد محجن رضي الله عنه القصة مستدلا بها ومنبها بها على أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وما أرشد إليه في هذا الباب هو الاقتصاد في العبادة. قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع، وهذا فيه أن الرجل كان يطيل ويكثر من الركوع والسجود والصلاة في المسجد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ من هذا؟ فأخذت أطريه، أطريه أي أمدحه وأبالغ في مدحه، يمدحه بصلاته وعبادته وبزهده إلى آخره. قال: فأخذت أطريه. وهذا الآن هو الشاهد من سياق هذه القصة للترجمة، لأن الترجمة في المداحين والمدح. قال: فأخذت أطريه فقلت: يا رسول الله، هذا فلان وهذا فلان، أي فلان كثير الصلاة كثير السجود كثير العبادة. أخذ يطريه يعدد من المدائح والثناء على الرجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك، لا تسمعه فتهلكه. انتبه إلى فائدة جديدة هنا في هذا الحديث لم تمر بنا فيما سبق من أحاديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك لا تسمعه فتهلكه. مر معنا المدح الذبح، إياكم والتمادح فإنه الذبح. فمتى يكون المدح قاصما لظهر الممدوح؟ وفيه ذبح له وفيه قطع لظهره وفيه عقر له كما في أثر عمر رضي الله عنه، متى يكون كذلك؟ إذا كان المدح الذي يلقى يسمعه أو يظن أنه سيبلغه، أو يظن أنه سيبلغه سينقل إليه، فإذا كان يمدح في وجهه أو يمدح مدحا يعلم أنه سينقل إليه ويبلغه فهذا ذبح له وعقر له وقطع لظهره وقطع لعنقه كما هو في الروايات التي سبق أن مرت معنا. فإذا المدح ذبح للإنسان إذا كان في وجهه وبحضوره أو فيما يعلم أنه سينقل إليه ويبلغه. قال عليه الصلاة والسلام: أمسك لا تسمعه فتهلكه. وقوله فتهلكه هو نظير قوله إياكم التمادح فإن المدح الذبح، تهلكه أي تعطله عن العبادة عن الخير، تجره إلى الغرور إلى الكبر إلى العجب بالنفس. قال لا تسمعه فتهلكه. قال فانطلق يمشي حتى إذا كان عند حجره، يعني عندما وصل عليه الصلاة والسلام إلى بيوته إلى حجراته بيته عليه الصلاة والسلام ليدخل، قال نفض يديه لأنه كان ممسكا بيده محجن ويمشي معه، فلما وصل نفض يديه أطلق يده عليه الصلاة والسلام من يده، أطلق يده من يده. قال نفض يديه ثم قال: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. يكرر ذلك ثلاث مرات، يكرر ذلك ثلاث مرات. مناسبة ذلك ما هي؟ مناسبة ذلك قصة الرجل الذي مر به النبي عليه الصلاة والسلام وكان يصلي ويركع ويسجد ويصلي ويركع ويسجد ويطيل في ذلك، وكأنه يشدد على نفسه بهذا العمل أو بهذه الإطالة في الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن خير دينكم أيسره. نظير هذا قصة أخرى أيضا صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيها أنه صلى الله عليه وسلم مر برجل كان يطيل الصلاة، كان يطيل الصلاة، وقد أورد القصة الشيخ الألباني رحمة الله عليه في سلسلتها الصحيحة. فلما رآه كذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله رضي لهذه الأمة اليسر، إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لهم العسر، وإن هذا أخذ بالعسر وترك اليسر، وإن هذا أخذ بالعسر وترك اليسر. ملاحظة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه كان يطيل الصلاة في الركوع والسجود والقيام إطالة شديدة فيها شدة على النفس وفيها تشديد على النفس، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن خير دينكم أيسره. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إذا ماذا نفعل إذا نهينا عن مشادة الدين بالتشديد؟ وماذا نصنع؟ قال: سددوا وقاربوا وأبشروا. هذا هو المنهج القوام: سددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا أي اجتهدوا في أن تصيبوا السداد وهو السنة، بحيث أن تفعل السنة تماما وتطبق ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. إن لم تستطع فماذا عليك أن تفعل؟ قال: قاربوا. إذا لم تستطع السداد فقارب من السداد، لكن إياك من أمران: إياك من الغلو، بمعنى أن الإنسان يزيد في الدين ويتشدد في الدين حتى يخرج من السنة بمغالاته، وإياك أيضا من الجفاء، بحيث لا يكون الإنسان لا حريصا على السداد ولا حريصا على المقاربة، جافي مضيع مفرط. ولهذا خير الأمور أوساطها، لا تفريطها ولا إفراطها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لا غلو ولا جفاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في حق ذلك الرجل: إن الله رضي لكم اليسر وكره لكم العسر، وإن هذا أخذ بالعسر وترك اليسر لما رآه عليه الصلاة والسلام يطيل في صلاته. وأيضا قصة النفر معروفة، الذين جاءوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها، أي رأوا أنها قليلة، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام بما قالوا، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. لاحظ هنا أن الرغبة عن السنة تارة تكون بهجر السنة وتركها، وتارة تكون بماذا؟ بالزيادة في العمل، تكون بالزيادة في العمل والتشديد على النفس والتنطع في الدين والمغالاة. فسمى ذلك عليه الصلاة والسلام رغبة عن سنته. ماذا صنع هؤلاء؟ أحدهم يقوم الليل ولا ينام، والثاني يصوم النهار ولا يفطر، وفيهم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. رغبوا عن سنته لأنهم شددوا على أنفسهم. فخير دينكم أيسره، خير دينكم أيسره. والضابط في هذا الباب لزوم السنة، لأن بعض الناس عندما يتحدث عن التيسير يتحدث عن التيسير من باب التفلت من السنة، فتراه يأتي بالتيسير في الإعراض عن السنة. فمثلا ينصح عن أمر محرم فيقول: الدين يسر. ينصح عن أمر محرم فيقول: الدين يسر. بلغني عن أقوام في دولة من الدول أنهم لا يصلون في الأسبوع إلا مرتين، قالوا: ما نشدد نحن، الدين يسر، الصلوات المكتوبة 5 مرات في اليوم والليلة، لا يصلون إلا في الأسبوع مرة أو مرتين، قالوا: لا الدين يسر. فكلمة الدين يسر بعض الناس يتخذها ماذا؟ يتخذها متكئا له لترك السنن. يقال له مثلا: لا تطيل ثوبك. بعض الناس هدانا الله وإياهم يطيل ثوبه حتى يلمس الأرض، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل، وقال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. فبعض الناس إذا نصح في هذا الباب قال: الدين يسر. ولماذا هذا التشدد؟ ولماذا هذا التشدد؟ فبعض الناس يستعمل هذه الكلمة لرد السنن، وبعض الناس يتخلى عن يسر الدين فيغالي. والخير في التوسط والاعتدال، الخير في التوسط والاعتدال. والتوسط يكون بلزوم السنة وهو السداد، إن لم يستطع الإنسان لزوم السنة عليه أن يقارب ويسأل الله دائما أن يعينه وأن ييسر له تحقيق السنة وإصابة السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أيضا مما يذكر في هذا الباب قصة عبد الله بن عمرو بن العاص، وهي قصة عجيبة ومفيدة جدا في هذا الباب. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص وهو من شبان الصحابة، يقول: زوجني أبي ثم إنه سأل زوجته سألها عن عبد الله بن عمر قال كيف هو، فأثنت عليه ماذا قالت؟ قالت نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل عبد الله، لكنه لم يطأ لنا فراشا، نعم الرجل عبد الله لكنه لم يطأ لنا فراشا ولم يكشف لنا سترا، ولم يكشف لنا سترا، لم يطأ لنا فراشا ولم يكشف لنا سترا، يعني منذ تزوجها ما قربها، جاءت عنده في البيت ومنذ تزوجها لم يقرب منها، ما وطأ فراش ولا كشف سترا، ما خرب زوجته. فهي تقول نعم الرجل عبد الله لكنه لم يكشف لنا، لم يطأ لنا فراشا ولم يكشف لنا سترا. لماذا؟ مشغول بالعبادة، مشغول بالعبادة، ما هي عبادته؟ تأتيك الآن. أعاد السؤال عليها والده أكثر من مرة فكان يجده على هذا الحال، فلما رأى الأمر كذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بخبره، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقني به، اجعلني ألقاه، لقني به. فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ما هذا الذي بلغني عنك؟ وسأله عليه الصلاة والسلام عن صلاته، قال أخبرني عن صلاتك، وأخبرني عن صيامك، أخبرني عن قراءتك. قال أختم القرآن كل يوم، عبادة، قال أختم القرآن كل يوم، وأصوم كل يوم، أصوم كل يوم ولا أفطر. سأله عن صيامه قال أصوم كل يوم ولا أفطر، وكان في النهار يقرأ القرآن يهيئ ما سيقرأه في الليل، فالنهار مراجعة للقرآن، وفي الليل قيام ليل بقراءة القرآن، وفي النهار صائم، وزوجته ما لها حظ منه أبدا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، نبه، قال إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولولدك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، أعطي كل ذي حق حقه. ولهذا إصابة السنة، إصابة السنة والسداد أن يعطى كل ذي حق حقه، لا ينقطع الإنسان في العبادة ويضيع أولاده في باب الرزق، أو يضيع حقوق الأولاد، أو يضيع سعيه هو في طلب الرزق وإعفاف نفسه. فالسنة أن يعطي كل ذي حق حقه، هذه السنة، قال أعطي كل ذي حق حقه. ثم وجهه النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، في قراءة القرآن، قال اقرأ القرآن، اختم القرآن كل شهر. قال يا رسول الله أستطيع أكثر من ذلك، أستطيع أكثر من ذلك، قال كل 20 يوم. قال يا رسول الله أستطيع أكثر من ذلك، قال كل 10 أيام. قال يا رسول الله أستطيع أكثر من ذلك، قال كل أسبوع ولا تزد، كل أسبوع ولا تزد على ذلك. ثم في قضية الصيام قال صم 3 أيام من كل شهر فإن ذلك صيام الدهر. قال يا رسول الله أستطيع أكثر من ذلك، قال صم يوما وأفطر يومين. قال يا رسول الله أستطيع أفضل من ذلك أو أكثر من ذلك، فقال صم يوما وأفطر يوما. فقال أستطيع أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، صم يوما وأفطر يوما. ثم مضى، قال ولعله يطول بك العمر، قال له عليه الصلاة والسلام لعله يطول بك العمر فلا تقدر، نبهه صلى الله عليه وسلم. فمضى عبد الله بن عمر حياته على هذه الطريقة، يصوم يوما ويفطر يوما ويختم كل 7 أيام، اتخذ هذا منهجا له. فلما كبر يقول: وددت لو أنني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهلي ومالي. ويقول: شددت فشدد علي، شددت على نفسي فشدد علي. يقول ذلك هو رضي الله عنه. فلاحظ كلام النبي عليه الصلاة والسلام هنا، يقول عليه الصلاة والسلام: إن خير دينكم أيسره. ولاحظ الكلمة مليا، قال: إن خير دينكم أيسره، فأنت خذ من الدين بالتيسير، لا لا لا لا لا تشد على نفسك أو لا تشدد على نفسك في النوافل وفي الرغائب، حتى تمل النفس. بعض الناس يأتيه إقبال على الطاعة والعبادة فيجعل لنفسه برنامج شديد جدا، يواظب عليه شهر شهرين ثلاثة ثم تفتر نفسه ويترك ذلك كله. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. الطريقة الصحيحة في السنة أن يأخذ الإنسان الأمور بالتدرج، لا أن يرى نفسه مقبلة ثم يكثر على نفسه العمل فتمل العمل كله. إن الله لا يمل حتى تمله كما جاء في الحديث، فلا يجعل نفسه تمل من الطاعة. لا ينبغي الإنسان أن يجعل نفسه تمل من الطاعة، فيتدرج بالعمل ويأخذ نفسه باليسر. إن خير دينكم أيسره، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. على كل حال، الإمام البخاري رحمة الله عليه أورد هذا الحديث لما فيه من النهي عن الإطراء والمدح، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك، يعني أمره أن يمتنع وأن يكف عن هذا الأمر، قال: لا تسمعه فتهلكه. هذا الحديث أورده ابن حبان وبوب له بالاقتصاد في التطوع وكراهية الحمل على النفس ما لا تطيق من التطوع. هذا من فقه الحديث، الاقتصاد في التطوع، اقتصاد في تطوع الإنسان، أي في نوافل يقتصد، لا يسدد على نفسه ولا يكثر على نفسه ولا يرهق نفسه ولا يأتي بأمور ثقيلة وشديدة على النفس ثم تمل نفسه وتترك العمل، بل يقتصد ويمضي بالتيسير على النفس في ضوء قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن خير دينكم أيسره، وفي ضوء قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لهم العسر. نعم. قال رحمه الله: باب من مدح في الشعر. حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد مدحت الله بمحامد ومدح وإياك. فقال: أما إن ربك يحب الحمد. فجعلت أنشده، فاستأذن رجل طوال أصلع، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أسكت. فدخل فتكلم ساعة ثم خرج، فأنشدته ثم جاء فسكتني ثم خرج، فعل ذلك مرتين أو ثلاثة، فقلت: من هذا الذي سكتني له؟ قال: هذا رجل لا يحب الباطل. نعم. حدثنا محمد قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن علي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأسود بن سريع: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: مدحتك ومدحت الله عز وجل. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب من مدح في الشعر. ذكر أو خص الشعر بالذكر لأن في الشعر والشعراء